إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس الأصل فيه أنه لمذاكرة مصطلح الحديث والشمائل المحمدية، ولكني أرجأت درس المصطلح لحين اجتماع طلاب الحديث وطلاب المصطلح، وأحللت محله كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ المفتي الأسبق عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا الكتاب في الحقيقة هو رسالة لطيفة تشتمل على مهمات في الدين، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب، تستحسن قراءتها وإقراؤها للأهل والذرية، فهي تمثل تلكم المؤلفات التي تقرب البعيد وتختصر البسيط وتيسره في أسلوب عرف عن الشيخ رحمه الله تعالى ورفع منزلته، أسلوب سهل يسير منضبط. قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، وبدأها بذكر الركن الأعظم والأول والأهم، وهو الإيمان بالله. والإيمان هو الاعتقاد الجازم بالشيء، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد وينقص بالطاعة والعصيان. وأولى تلكم الأركان هو الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده، وأنه جل جلاله كان ولا مكان، فخلق المكان وهو كما كان، وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. ودعك من إطلاق ألفاظ المتكلمين كالقديم وما شابه ذلك مما لم يرد في القرآن والسنة المطهرة. الإيمان بالله معناه الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، وأنه المبدي والمعيد والمحيي المميت. الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، وهو أنه سبحانه المستحق وحده لا شريك له، فلا تصرف لغيره أي نوع من أنواع العبادة. والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإيمان بأسمائه وصفاته، وأن له سبحانه 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وأن هذه الأسماء التي كشف عنها في القرآن والسنة ليست بآخر المنتهى، فلله عز وجل أسماء ما يعلمها أحد من خلقه، كما ورد في الحديث: سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا يحل تسمية الله تبارك وتعالى إلا بما سمى الله عز وجل به نفسه، وكذا ما يتعلق بصفات الباري جل جلاله، مع الاعتقاد التام أن بعض الأسماء قد يمكن إحصاؤها، بل إحصاؤها مطلوب وأمر مرغوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: من أحصاها دخل الجنة، أي عدها، استقرأها، جردها واستقرأها وجمعها وعدها وتخلق بما يحل التخلق به منها. لأن من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما هي لله ليس لغيره جل جلاله، مثل المتكبر، مثل صفة التكبر لله رب العالمين، وهذه يستحب التخلق بها إلا فيما استثني كالمتكبر، وليس هو مجرد العد. التخلق بهذه الأسماء وهو من إحصائها ليس هو مجرد العد، ولكن لابد من التدبر والعمل. فمثلا الحليم من أسماء الله تبارك وتعالى، لابد أن يتصف المسلم المؤمن بالحلم، وما أكثر ما ورد في ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأسماء الحسنى ندعو الله عز وجل بها، ودعاء الله بها أمر مطلوب وشيء مرغوب، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ما ورد كل اسم فإنه يتضمن صفة، وليس كل صفة تقتضي أن تكون اسما يطلق على الله عز في علاه. ألا ترى أن بعض الصفات تساق في مساق، ولكن لا يجوز أن يشتق منها اسم ويطلق على الباري جل جلاله؟ فعلى سبيل المثال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الصفة تذكر وتثبت لله تبارك وتعالى في أثناء سياق كلام عربي فصيح مفهوم، أو على السياق الذي وردت فيه في كتاب الله: يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقال كما في أدعية بعض أئمتنا: وامكر لنا ولا تمكر علينا. وإن كان هذا التكرار له وكأنه ورد وارد في السنة، ليس من السنة، لكن لا يحل اشتقاق صفة وإطلاقها على الله عز وجل فيقال من صفات الله أنه كذا، ولكن هذه الصفة تذكر ضمن سياق قرآني أو عربي فصيح معرب، نقول: هؤلاء الأعداء يمكرون بالمسلمين وبالإسلام، والله عز وجل يمكر بهم، ونسأل الله أن يمكر الله عز وجل بهم. قال: أن تؤمن بالله، تؤمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا تتأول كما يتأول بعض الناس الذين أعملوا التأويل في أسماء الله وصفاته حتى خرجوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ويستدلون بوجوه في العربية، في اللغة العربية، لتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان للأسماء والصفات، كما هو شأن بعض الفرق التي بعدت عن منهج رسول الله في الأسماء والصفات، فيقولون يتأولون صفات الباري، يثبتون بعضا وينفون بعضا، ويقولون استوى استولى، ويستدلون بقول الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فيقولون هذا معنى استوى، يعني معنى استولى تعالى الله عز وجل عما يتأولون علوا كبيرا، بل استوى أي على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومنهج السلف كما هو في الألوهية والربوبية ووجود الله كذلك هو في الأسماء والصفات، منهج السلف هو الأعلم والأسلم والأحكم. ما يقال منهج السلف هو الأحكم ومنهج الخلف هو الأعلم، بل منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هو الأعلم والأحكم والأسلم، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولا تلقي بعصا التسيار فيما يتعلق بتعلم التوحيد بين يدي أي شيخ يلعب أو يعبث في عقيدتك بغير حجة ولا برهان ولا قرآن على منهج السلف ولا حديث ولا أثر، فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما سيأتي مقررا محررا في موضعه، أعني هذا الأثر. قال: والإيمان بملائكة الله. ومن مقتضيات الإيمان بملائكة الله وجودها وأنها مخلوقة من نور كما في صحيح مسلم، وأن الملائكة متعددون، منهم من عرفت أسماؤهم في القرآن والسنة كجبريل وميكال وإسرافيل في السنة وما شابه ذلك، ويجب أن يحذر الإنسان أن يطلق أسماء على الملائكة لم ترد في القرآن ولا السنة. وأنا أمثل بمثال مشهور جدا على ألسنة كثير من الناس، وهو إطلاقهم على ملك الموت اسم عزرائيل، عزرائيل، وهذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. ما يطلق ولا يجوز أن يطلق على ملك الموت اسم عزرائيل، والشبهة كبيرة في أن هذا الاسم مأخوذ من الإسرائيليات. وأما الوارد في القرآن والسنة كما قال الباري جل جلاله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يسمى بملك الموت ولا يسمى بعزرائيل كما هو مشهور على ألسنة الناس. ومنهم الرقيب والعتيد كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن الملائكة من صفاتها أن الله عز وجل خلقهم خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مختلفو الخلق ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأن جبريل خلق بستمائة جناح كما ورد في السنة، وقد تبدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة على خلقته هذه، وقد سد الأفق. كل هذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها. وأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كانت له القدرة ولملائكة الله على التشكل بأي شكل يريدون، وذلك بخلق الله العظيم لهم. فقد كان جبريل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينزل عليه بصورة صحابي حسن الوجه، وهو دحية بن خليفة الكلبي، وكان وسيما حسن الوجه. وفيه فائدة، وهي أن الرسول والسفير والمبعوث لدعوة أناس بل وحتى لتطبيبهم لا سيما لأطفالهم ولصغارهم ينبغي أن يكون حسن المظهر ولا ينبغي أن تكون فيه بشاعة، وهذا ليس من باب الازدراء، فكل خلق الله حسن، ولكن هذا من الاستنباط من مثل هذا، وهو مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام وتبديه لرسول الله في صورة صحابي وسيم حسن المظهر وهو دحية بن خليفة الكلبي. قال: وأيضا الركن الثالث الإيمان بكتبه، الإيمان بالكتب، ومنها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، وختمت تلكم الكتب بكتاب الله تبارك وتعالى القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد جاء مرة عمر بصحيفة من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعمر: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك. ومما نعتقده وندين لله به في الأنبياء والرسل ونتعبد لله به أنه إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فإننا نصلي عليهم كما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: إذا ذكر أنبياء الله ورسله فصلوا وسلموا عليهم فإن الله قد بعثهم كما بعثني، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونقول سمعنا وأطعنا، ونعتقد أن جميع الأنبياء والمرسلين والله ما بعثوا بتفليث ولا بعثوا بصلبان، ولكنهم بعثوا بالإيمان والإسلام والتوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نؤمن بكتب الله، ونؤمن برسل الله عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن باليوم الآخر بما في ذلك النفختان، وبما في ذلك البعث والنشور، وبما في ذلك الحساب والحوض والميزان وتطاير الصحف، وكل ذلك من اليوم الآخر الذي يجب أن نعقد قلوبنا عليه، وأن ندين لله عز وجل به، وأن نؤمن به من أعماق قلوبنا بلا ريب ولا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ونؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز في علاه، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وإيماننا بالقضاء والقدر، بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة سنة أو بخمسمائة عام، وأن كل شيء في القضاء والقدر لا يخرج عن قضاء الله وقدره. هذا الإيمان يجب أن نترجمه عمليا، وذلك بعبادات تعبدنا الله بها وسنها لنا رسول الله. فإذا أصابت أحدنا جائحة أو كرب أو أمر من الأمور الدواهي التي تنزل في بالإنسان ولا تخلو منها الحياة، فلا يقول لو، لا يقول لو، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وتفسد العلائق بينك وبين الخالق، وتفسد العلائق بينك وبين خلق الله. تقول: لو كان كذا لما كان كذا، ولو كان، فهذا مما يثير العداوة ويثير حفيظة الناس عليك. ولكن إن نزل أمر تعتقد، تؤمن أنه قضاء وقدر، فيهدي الله قلبك، كما قال الله عز في علاه: من يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا لا أقول جربوه، بل اعتقدوه. أي شيء وقع لا تنظر إلى الحدث وإلى المحدث وإلى وقت الحدث وإلى سببه، ولكن آمن بالله. مقتضى الإيمان بالله أن تقول: قدر الله وما شاء فعل. وكلما أراد أحد من حولك أن يلقي بعصا السبب بالسببية لفلان أو لشيء معين، قل: يا إخواننا، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر، أي عبر. كرروا بارك الله لكم وفيكم: آمنوا بقلوبكم تهدى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثانيا كرروا: قدر الله وما شاء فعل. وإن كان المصاب في نفس محبوبة لديك فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظم تلكم الأجور التي يعدها الله لك، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يدرأ عنك شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة والدعاء بدعوى الجاهلية، وقد يطيش العقل فينتقم الإنسان فورا كما يقع من الناس الذين تقع لهم بعض الحوادث، قد يهيجون لعدم إيمانهم ورضاهم بالقضاء والقدر فيقتل أحدهم المتسبب في الحادث كما رأيتم ورأينا وسمعتم وسمعنا كثيرا ممن لا يؤمن قلبه بالقضاء والقدر، ثم لا يردد قدر الله وما شاء فعل، ثم لا يردد الاسترجاع وهو من صفات الصابرين فلا يقل إنا لله وإنا إليه راجعون، تجد ردة الفعل به غير مأمونة العواقب، قد يقتل يعني قد تصدم سيارته ثم بعد ذلك يعني يعمل عملا جنونيا، لكن كيف يدرأ أحدنا ردود الفعل هذه التي لا تحمد عقباها؟ أولا إيمان، اعتقاد قلبي، ثانيا قدر الله وما شاء فعل، ثالثا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما لنا عند الله عز وجل إن كنا من الصابرين المحتسبين المسترجعين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة فقدت محبوبا فقال لها احتسبي واصبري، فقالت عني، إليك عني، ما كانت تعرف أنه رسول الله، إليك عني يعني أبعد عني، أنت ما أصبت بمصيبتي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها قيل لها يا امرأة هذا رسول الله، قيل لها يا امرأة هذا رسول الله، فذهبت إلى رسول الله تعتذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين وقت الصبر عند الصدمة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وخير ما نعالج به الإيمان والرضا بالقضاء والقدر كما قلت أمور تعبدية ذكرية تعبدنا الله بها وسنها لنا رسول الله، ومنها أننا إذا عند سماع الأذان إيش نقول، إيش نردد؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ذكر الله إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض الجزع والفزع والخوف والهلع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. فردد بارك الله لك وعليك وفيك، إن نزل بك كرب وهذه الدنيا لا تسلم لأحد، ولو سلمت لأحد لسلمت لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوذي وابتلي بشتى أنواع الأذايا والبلايا، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. أقول أركان الإيمان هذه ليست هي كلمات تلاك وتقال على اللسان، لكن يجب أن نمرن بها وأن ندرب بها قلوبنا على أن نؤمن بها وأن ننقل هذا الإيمان وتراجمه المتعددة بعبادات وأذكار نبوية، أن ننقل ذلك لأهلينا وذوينا وذرارينا، لإن أردنا أن يجمعنا الله بهم في دار الخلود والبقاء، إن أردنا أن يجمع الله عز وجل لنا والدينا وزوجاتنا وذرياتنا في دار الخلود والبقاء، فعلينا أن نتربى على الإيمان وأن نتعلم الإيمان وأن نورث هذا الإيمان لأبنائنا، أن نورث هذا الإيمان لأبنائنا. الزوجة ما أن يقع مكروه فتقول والله لو ما سافرنا اليوم وأخذنا عمرة ما وقع لنا ما وقع، فقل لها يا امرأة أنت الآن موجودة على قيد الحياة وأنا موجود والأولاد موجودون، جراحات يسيرة وخفيفة، فقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، فإنك لا تدرين لو أننا ارتحلنا في غير هذا اليوم ووقع هذا الحادث ما تدرين ما الذي سيقع لنا. قبل سنة أو سنتين أحد زملائنا وإخواننا من الجامعة خرج لأداء العمرة هو وزوجته وأبناؤه وانقلبت بهم السيارة، ما سلم ولا أحد، ما سلم ولا أحد. فسبحان الحي الواحد الأحد القائل كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم والمسلمين حاجين ومعتمرين، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين وبالأجر غانمين إن شاء الله.